تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة سمي يوم القيامة باسم الحاقة لأن فيه يتحقق الوعد والوعيد في يوم القيامة يتحقق وعد الله للمؤمنين بالجنة ويتحقق وعيده للكافرين بالنار في يوم القيامة توفى كل نفس ما عملت وتجزى كل نفس بما كسبت كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة قال الله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم ففي يوم القيامة يتحقق وعد الله للمؤمنين بالجنة ويتحقق وعيده للكافرين بالنار فلذلك سمي يوم القيامة باسم الحاقة وسميت هذه السورة من سور القرآن الكريم بهذا الاسم سورة الحاقة لأن الله تعالى حدثنا فيها عن القيامة وأهوالها ولما كان من أسماء يوم القيامة اسم الحاقة سميت السورة وقد تحدثت عن القيامة باسم من أسمائها سورة الحاقة وقد استفتحها الله تبارك وتعالى هذا الاستفتاح العجيب الحاقة مبتدأ لا خبر له ما الحاقة سؤال لا جواب عليه وما أدراك ما الحاقة سؤال ثان لا جواب عليه وإنما ذكر الله تعالى المبتدأ بلا خبر وسكت عن جواب السؤالين لتذهب العقول كل مذهب في محاولة التعرف على الحاقة وحقيقتها وأهوالها كما حدثنا الله تبارك وتعالى عنها في هذه السورة ثم ذكر الله تبارك وتعالى مصارع المكذبين بالحاقة المكذبين بيوم القيامة المكذبين بيوم الدين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين فقال تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة وثمود وعاد من أوائل الأقوام الذين استخلفهم الله تبارك وتعالى بعد إهلاك قوم نوح والقارعة اسم من أسماء يوم القيامة سمي يوم القيامة باسم القارعة لأن النفخ في الصور فيه يقرع الآذان قرعا وسميت سورة في القرآن الكريم باسم القارعة وافتتحت كما افتتحت سورة الحاقة فقال تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة كذب ثمود وعاد بالقارعة أي كذبوا بالقيامة كذبوا بالبعث بعد الموت كفروا بلقاء الله تبارك وتعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوث الأولون أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. فلما كفروا بلقاء صفحة أمة بأسرها بكلمة أو كلمتين، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، والمراد بالطاغية الصيحة التي صاحها فيهم جبريل عليه السلام، فكانوا كهشيم المحتضر. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية من حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقوم عاد أولى القومين كانوا قبل ثمود، فهم أول من استخلف الله تبارك وتعالى بعد قوم نوح، وامتن الله تبارك وتعالى عليهم ببسطة في الجسم، فكانوا عمالقة. ترى الرجل ذا طول طويل وعرض عريض مع صحة وعافية وقوة وفتوة، حتى قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. والصحة نعمة من نعم الله تبارك وتعالى التي ينعم بها على الإنسان، والواجب على الإنسان إذا أنعم الله تعالى عليه بالصحة والعافية وسلامة البدن وسلامة الأعضاء والحواس، الواجب عليه أن يشكر الله تبارك وتعالى على ذلك، وأن يستخدم صحته في طاعة الله عز وجل في الغدو والرواح إلى بيوت الله ليل نهار، وفي صيام النهار وقيام الليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطلب العلم والجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك كان مما دعاهم إليه أخوهم هود عليه السلام أنه دعاهم إلى تذكر هذه النعمة وشكر الله تبارك وتعالى عليها، فقال كما حكى الله عز وجل: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ولكن القوم أصروا إصرارا على الكفر، واستكبروا عن اتباع نبيهم هود عليه السلام استكبارا، وتجرأوا فطلبوا من هود عليه السلام أن يأتيهم بعذاب الله الذي يهددهم به. قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. تقعد يهود تهددنا وتخوفنا إلى عذاب العذاب العذاب، بأي قوة تهددنا؟ أما ترى أننا نحن القوة العظمى على وجه الأرض؟ قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فلما أراد الله تبارك وتعالى أن يزيل هذه القوة العظمى من على وجه الأرض، ما أنزل عليهم جندا من السماء تحاربهم، ولا أرسل عليهم ولا أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، ولكن كل ما فعله الله تعالى لإزالة هذه القوة العظمى من على وجه الأرض أن الله تبارك وتعالى عليهم سلط عليهم الهوى، شوية هوى قاموا أزالوا هذه القوة العظمى من على وجه الأرض. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، ريح باردة شديدة قوية، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، وكانوا قد حبس عنهم المطر 3 سنين حتى أجدبوا، فأرسلوا وافدهم إلى بيت الله الحرام يستسقي لهم، وجلسوا ينتظرون عودة الوفد، فقامت الريح فحملت الوفد وأهل المدن وتوجهت بها نحو أهل البادية الذين ينتظرون المطر، فنظروا فإذا سحابة سوداء تتوجه إليهم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فقيل لهم خبتم وخاب ظنكم، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فحملت الريح القوم من على وجه الأرض إلى السماء، ثم قلبتهم على رؤوسهم، فتطايرت الرؤوس في ناحية والجثث في ناحية، فهذا معنى قول الله تعالى فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، لأنهم كما قلت كانوا ذا طول طويل وعرض عريض، فلما تلاقي الجثة الطويلة هي مرمية على الأرض بلا رأس، فهي في شبهها هذا أشبه ما أو في صورتها هذه أشبه ما تكون بنخلة مقطوعة السباطة. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فرعون لقب لحكماء مصر القدماء، فهو لقب كلقب رئيس وملك، كان من يحكم مصر قديما يقال له فرعون، والمراد بهذا الفرعون فرعون معلوم من الفراعنة، وهو الذي بعث الله إليه موسى وهارون عليهما السلام. وجاء فرعون ومن قبله، وهكذا يسمي الله تبارك وتعالى ثم يبهم ويفصل ثم يجمل، فسمى عادا وثمود وفرعون ثم أجمل وأبهم فقال ومن قبله، لأن الله تبارك وتعالى لم يقص علينا في القرآن نبأ جميع السابقين، ولكن قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات، المؤتفكات جمع مؤتفكة كما قال تعالى في سورة النجم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، والمراد بالمؤتفكات قرى قوم لوط عليه السلام، سميت مؤتفكات لأن الله عز وجل لما أراد إهلاكهم بعث إليهم جبريل عليه السلام فقلع الدور والبيوت من قواعدها وأساسها ورفعها بمن فيها إلى السماء، ثم قلبها كما قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها، والقلب يسمى الإفك، والإفك يسمى القلب. ولذلك عندنا حديث في السيرة والسنة مشهور باسم حديث الإفك، حديث الإفك، وهو حديث الكذب الذي روجه المنافقون ضد أمنا عائشة رضي الله عنها فبرأها الله مما قالوا، فسمي حديثهم حديث الإفك، لأن عائشة رضي الله عنها حصان رزان عفيفة شريفة طاهرة طيبة زوج الطيب صديقة بنت الصديقة، فكانت تستحق المدح والثناء، فلما قدحوها قلبوا الآية بدلا من أن يمدحوها قدحوها، فسمي حديثهم حديث الإفك أي الحديث المقلوب. وكذلك قرى قوم لوط سميت مؤتفكات لأنها قلبت فجعلنا عاليها سافلها. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، هذه الأمم من سمي منها ومن لم يسمى كان بينها من الذنوب عامل مشترك وقعوا فيه جميعا، كان هناك ذنب كالعامل المشترك اشتركت فيه هذه الأمم كلها. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، ما هي هذه الخطيئة التي وقع فيها هذه الأمم كلها؟ قال فعصوا رسول ربهم، فعصوا رسول ربهم. ومعلوم أن الرسول لم يكن واحدا لكل هذه الأمم، ولكن كان لكل منها رسول، فلفرعون رسول، ولقوم لوط رسول، ولمن قبل فرعون رسول. إذن الرسل متعددون كثيرون بتعدد الأمم وكثرتها، ولكن الله قال فعصوا رسول ربهم، فجعل الرسل أجمعين على كثرتهم رسولا واحدا، وذلك لأن الرسالة واحدة، الرسالة واحدة، فحملتها وإن كثروا وتعددوا يعدون رسولا واحدا. فمن كذب رسولا من المرسلين فقد كذب جميع المرسلين. ولذلك حين تقرأ سورة الشعراء ترى الله عز وجل ينسب تكذيب المرسلين إلى كل أمة، فيقول كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسل. تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالك، وتكرر قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تكرر هذا اللفظ. كانت الرسالة متحدة في أصلها، كان من كذب رسولا من حملتها كمن كذب جميع الرسل. ولذلك كان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، فمن فرق بين رسل الله وآمن ببعض وكفر ببعض فأولئك هم الكافرون حقا، كما قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فعصوا رسول ربهم، فأخذهم ربهم سبحانه وتعالى أخذة رابية أي زائدة في قوتها وشدتها، وبين كيف كانت هذه الأخذة لكل أمة، فقال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم، فأخذهم ربهم سبحانه وتعالى أخذة رابية. هذا الكلام له مغزى وله مضمون، مغزاه ومضمونه تحذيرنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من عصيانه صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، هذا الكلام مخاطبتنا به أو إخبارنا به له مغزى وفائدة ومضمون، مضمون وفائدة ومغزى. يا أمة محمد أطيعوه ولا تعصوه كما عصى الذين من قبلكم رسل ربهم حتى لا يأخذكم ربكم كما أخذ الذين من قبلكم لما عصوا رسل ربهم. ولذلك قال الله تعالى لنا في سورة المزمل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. برضو مضمون الكلام فأطيعوا رسولكم ولا تعصوه حتى لا يأخذكم ربكم أخذا وبيلا كما أخذ فرعون أخذا وبيلا لما عصى رسول ربه. فهذا مضمون هذا الخبر، وقد جاء التصريح به كثيرا في كتاب الله عز وجل. الذي يقرأ القرآن الكريم يرى فيه الكثير الكثير من الأوامر التي تأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالك، وتكرر قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تكرر هذا اللفظ كثيرا في كتاب الله عز وجل. وبين سبحانه وتعالى أن الهدى كل الهدى في طاعة رسوله، وأن الضلال كل الضلال في معصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبين سبحانه وتعالى أن الفوز كل الفوز في طاعة الله ورسوله، فقال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وبين أن هذا الفوز معناه النجاة من النار ودخول الجنة، وأن من يعصي الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا ودخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا، سيندمون يوم القيامة أشد الندم ولن ينفعهم الندم. قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه، لم يكفيه أن يعض يدا واحدة من شدة الندم بل جمع يديه يعضهما، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فوطن نفسك أيها المسلم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعلم أنه لا سبيل للوصول من غير طريق الرسول، لا سبيل للوصول من غير طريق الرسول، كما قال الإمام الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. الطرق كلها مسدودة، إن الناس اليوم اتخذوا طرقا كثيرة زعموا أنها توصلهم إلى رضوان الله والجنة، وسيد الطائفة يقول في هذه الطرق: الطرق كلها مسدودة، كل الطرق التي سلكها السالكون للوصول إلى الله عز وجل كلها مسدودة، مغلقة الأبواب، إلا طريقة واحدة هي الطريقة المحمدية، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. فاحرص أيها المسلم على تعلم السنة والعمل بها، وعش حياتك كلها على السنة، قم على السنة، واقعد على السنة، ونم على السنة، وأكل على السنة، واشرب على السنة، وادخل على السنة، واخرج على السنة. وإذا استطاع أحدكم ألا يحك رأسه إلا بأثر فليفعل. لو تقدر تتعلم النبي كان بيهرش إزاي عشان تهرش زيه، يكن لك في ذلك خير كثير. وإياك ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. ثم يقول تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الطغيان هو مجاوزة الحد، كل شيء جاوز حده فقد طغى. والمراد بالماء ماء الطوفان الذي أغرق الله به قوم نوح، كما قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وهو إغراق قوم نوح. الله يقول: إنا لما طغى الماء، أي تجاوز حدوده، حملناكم في الجارية. الجارية هي السفينة، جمعها جواري، كما قال تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وقال: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. الجوار جمع جارية، والجارية هي سفينة، والمراد بهذه السفينة أول سفينة صنعت في التاريخ على يد رسول الله نوح عليه السلام بمرأة 40 سنة قال أبيت، أو يوما أبيت، هكذا سمعت العدد من رسول الله بلا تمييز، فلا تكلفوني ما لم أسمع، ما بين النفختين 40. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن نزل على محمد عليه الصلاة والسلام بينه وبين نوح كم 1000 سنة. فكيف ربنا يقول للمخاطبين: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية؟ هم كانوا فين علشان يحملهم ربنا في الجارية؟ قالوا: الحاضرون والموجودون زمان نزول الوحي وإلى يوم القيامة من ذرية نوح، من ذرية نوح. ولذلك يسمى نوحا أبا البشر الثاني. أبو البشر الأول مين؟ آدم، ونوح أبو البشر الثاني. فكل الناس الموجودين بعد إغراق قوم نوح كانوا من صلب الذين نجوا في الايه؟ في السفينة مع نوح. اذا كانوا في اصلاب ايه؟ ابائهم. والاحسان الى الاباء احسان الى الايه؟ الى الابناء. انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية. لنجعل ماذا؟ الضمير الواقع موقع المفعول. لنجعلها علامة يعود، يصلح ان يعود على الجارية على السفينة. يبقى ربنا ابقى جنس السفينة دليلا على السفينة الايه؟ الاولى. لما تطلع على البحر كده وتشوف السفن رايحة وجاية تفتكر اول سفينة صنعت في الايه؟ في التاريخ. ولذلك قال تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. وإيه المانع يا رب؟ قال إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. ويصلح الضمير للعودة على القصة، قصة نوح عليه السلام الله جعلها ايه؟ تذكرة، تذكرة لكل من يسمعها. كل ما تقرأ قصة نوح وتشوف ان ربنا اغرقهم ازاي واهلكهم ونجى نوحا ومن امن معه تتذكر قوله تعالى ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. وبعد ان ارانا الله تعالى مصارع المكذبين بيوم الدين في الدنيا انتقل بنا الى الحديث عن القيامة واهوالها، فقال تعالى فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. الصور ايها الاحبة خلق عظيم مثل البوق، خلقه الله تعالى ووكل به ملكا من الملائكة هو إسرافيل عليه السلام. وأخبرنا الله تعالى في كتابه أن ذلك الملك سينفخ في ذلك الصور نفختين، الأولى للصعق والفناء والثانية للبعث والإحياء. فقال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين النفختين 40، فقال ما بين النفختين 40. قيل لأبي هريرة الراوي 40 عاما قال أبيت، قيل 40 شهرا قال أبيت، قيل 40 سنة قال أبيت أو يوما أبيت. هكذا سمعت العدد من رسول الله بلا تمييز، فلا تكلفوني ما لم أسمع. ما بين النفختين 40. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك الملك آخذ وضع الاستعداد ومنتظر الأمر بالنفخ. قال عليه الصلاة والسلام كيف أنعم، أي كيف أنعم بنعيم الدنيا وأتمتع بشهواتها وطيباتها ولذاتها، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحمى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. يريد أن يقول إزاي نفسي تطوعني أتمتع بمتاع الدنيا وأنا شايف الملك مسك الصور مستني الأمر بالنفخ، بين لحظة والتانية ينفخ تنتهي الدنيا. إذا كنت أنا موقن بأن القيامة قريبة جدا إن نفسي تطوعني أتمتع إزاي؟ ينفخ إسرافيل في النصور النفخة الأولى نفخة الفزع والصعق فيحدث بها في الكون انقلاب هائل جدا يصيب السماء والأرض. قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، اسمع وتصور، وحملت الأرض، وحملت الأرض، وكأن الأرض كما يقول كرة، وكرة ايه؟ صغيرة خالص مش كرة كبيرة. وحملت الأرض والجبال، ما سرير الملك، وكل ملك له عرش، كل ملك له عرش. حتى ان الهدهد لما غاب عن سليمان عليه السلام واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. واذا وقعت الواقعة ماذا يحدث؟ قال تعالى: اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا. اسمع وتصور المفعول المطلق، اذا رجت الارض رجا. دلوقتي بنسمع عن الزلازل عافانا الله والمسلمين، اما يصف الزلزال بانه مدمر يقولك كانت درجته 6.7، ده زلزال ايه؟ زلزال مدمر، اصاب جزءا من الارض، اصاب جزءا من الايه؟ من الارض، 6.7. طيب اسمع بقى الزلزال الكبير ده ايه اللي هتصيب الارض كلها، اللي هتصيب الارض كلها ومقدار قوتها 100%، من 6.7 100%. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ضعيفة. السماء ذات الحبك والإحكام والإتقان والقوة والشدة، إذا نفخ في الصور فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها، أي وقامت الملائكة على فجاجها وطرقها وأبوابها. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. لما فتحت السماء فكانت أبوابا قامت الملائكة على تلك الأبواب والفجاج والطرق يردون الشارد ويدفعون الهارب. ذلك أن هذه الأهوال ستحدث بمرأى ومسمع من الناس. القيامة ستقوم وعجلة الحياة دائرة دورانا طبيعية، اللي في الغيط في الغيط، واللي في البيت في البيت، واللي في السوق في السوق، واللي في الشارع في الشارع، اللي صاحي صاحي واللي نايم نايم، واللي بيلعب بيلعب. بينما الناس كذلك إذ نفخ في الصور نفخة أصابت الناس بفزع شديد، نظروا فوقهم فإذا السماء انشقت وإذا الكواكب انتثرت، نظروا أمامهم فإذا الجبال سيرت، نظروا تحتهم فإذا الأرض زلزلت، نظروا بين أيديهم فإذا الوحوش حشرت. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، والكل لا يدري ماذا يحدث وإلى ماذا يصيرون وإلى ماذا ينتهون. ساعتها سيحاول الناس الهرب، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، فيقال كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والعرش أيها الأحبة في اللغة معناه سرير الملك، العرش في اللغة معناه سرير الملك. وكل ملك له عرش، كل ملك له عرش. حتى ان الهدهد لما غاب عن سليمان عليه السلام وسليمان قال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان. وبيقدم عذر مقبول، هو غاب ليه؟ لما الهدهد رجع قالوا الحق الملك بيتوعدك. قال اما استثنى؟ قالوا استثنى. قال خلاص معايا عذري. فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها ايه؟ عرش عظيم. فالهدهد شاف ملكة سبأ ولها عرش ايه عظيم، فدي ملكة لها عرش. لكن الهدهد بالفطرة دون الرؤية يعلم ان الله ملك الملوك له ايه له عرش، ولذلك قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا اله الا هو رب ايه رب العرش، قد غفرتها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته بيمينه، تنزح عنه الستارة ويطلع على رؤوس الأشهاد رافعا كتابه بيمينه. فأما من أوتي كتابه بيمينه عليه الصلاة والسلام قرب لنا الصورة فقال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه الحتة اللي عند حضرتك ده ما جيش فتر ده هي بالنسبة للملك من حملة العرش. يقول عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش أن ما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وبعد ذلك بين يدي العرش الكرسي، الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إليه، والكرسي ربنا قال فيه وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، ايه رأيك لما بريزة فضة كده تقع منك في فدان أرض تمثل البريزة دي ايه من الفدان؟ فالكرسي الذي وسع السماوات والأرض بين يدي العرش كالمرقاة إليه وهو بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، فلا يعلم عظمة العرش إلا من على الرحمن على العرش استوى. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون على الله عز وجل. لا تخفى منكم خافية، كل اللي خبيته ودريته وسترته ووريته يظهره الله يوم تبلى السرائر. يومئذ تعرضون على الله للحساب الذي يترتب عليه الجزاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قد، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قد، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كيف يعرض الناس على رب الناس ملك الناس؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يدني أن يقرب عبده المؤمن منه ويضع عليه كنفة أي سترة حتى لا يفضحه على رؤوس الأشهاد. نسأل الله تعالى أن يسترنا بستر في الدنيا وفي الآخرة. إن الله تعالى يدني عبده المؤمن منه ويضع عليه كنفة أي سترة ثم يقرره بذنوبه، أي عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا، قل نعم يا رب، وعملت يوم كذا كذا وكذا، قل نعم يا رب، وعملت يوم كذا كذا وكذا، قل نعم يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك بينه بالنفس بيقول ده البعيد مش هينجح، البعيد مش هيخش الجنة، البعيد مش هينجو من النار، ده ربنا سألني عن كذا وسألني عن كذا وسألني عن كذا، بحنجح ازاي بقى؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال الله تعالى سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته بيمينه، تنزح عنه الستارة ويطلع على رؤوس الأشهاد رافعا كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي، أنا نجحت وجبت الشهادة، واللي عايز يقرأ شهادة النجاح يقرأها هي الشهادة هي، هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية. والظن هنا ليس بمعنى الشك والرجحان، إنما الظن بمعنى اليقين، لأن الشك لا يسمن ولا يغني من جوع في العقيدة، العقيدة لابد معها من يقين راسخ لا يتطرق إليه شك ولا ريب، لقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إني ظننت أني ملاق حسابية، أنا كنت عارف إن أنا حاجة في الوقفة ده، فعملت حسابي قدر استطاعتي، أطعت الله فيما أمر وفيما نهى ففعلت ما أمر به وتركت ما نهى عنه قدر استطاعتي. قال تعالى فهو أي صاحب اليمين في عيشة راضية أي مرضية، يدخل الجنة يبقى راضي عنها تمام الرضا، تمام الرضا، لا يظن أن أحدا من أهل الجنة أفضل منه وإن كان أدناهم منزلة، فهو في عيشة راضية في جنة عالية أدهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. دخل ابن عمر دانية، هي عالية بس قطوفها ايه دانية، كما قال تعالى وجنى الجنتين دان، وقال ودانية عليهم ظلالها وذللت سخرت وذللت قطوفها تذليلا، امر الله شجر الجنة ان يضللك كده ويدنو من، وانت قاعد على السرير تمد ليك وانت قاعد تقطف وتاكل بلا تعب، لو اتجعت كده على ظهرك ولا على جنبك ينزل معاك الشجر بثمره تمد ايديك تاكل وانت مضطجع، لو قمت تمشي في الجنة كده وانت ما شاء الله في الجنة مش هيبقى طولك مترين ولا ثلاثة ولا خمسة، ده هيبقى طولك 60 ذراعا طول ابيك ادم عليه السلام، 60 ذراع لو بذراعنا احنا يبقى حوالي 40 متر، ايه الشجر يطلع معاك كده وانت ماشي تمد ايديك كده وكده تاكل وانت في الجنة، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. ما شاء الله لا قوة الا بالله، رجل نجح ودخل الجنة، رجل نجح ودخل الجنة فاز بالجنة، طب مين اللي يهنيه ومين اللي يبارك له؟ احنا في العادة اللي علم ينجحه وخاصة في الثانوية وما أدراك ما الثانوية، يوم النتيجة ما تظهر والواد كده يجيب مجموع كويس تلاقي الدار مقلوبة، ده داخل وطالع بإيه؟ بيباركوا، الواد نجح ودخل الثانوية هيخش كلية، بيباركوا عشان واد نجح يخش كلية، امال اللي نجح ودخل الجنة مين يبارك له بقى؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، كلوا واشربوا هنيئا، أي كلوا أكلا هنيئا واشربوا شربا إيه هنيئا، ليه؟ بما أسلفتم أي بسبب ما قدمتم في الأيام الخالية في الدنيا، اللي انتوا فيه من نعيم الجنة ده انتوا دفعتوا ثمنه في الدنيا، انتوا دفعتوا ثمنه في الايه الدنيا، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم اي قدمتم في الايام الخالية. فلينظر امرؤ فيما قدمه في الايام الخالية هل ينجيه من عذاب الله وهل يبلغه رضوان الله والجنة. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الملائكة هتقول لأهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم أي قدمتم في الأيام الخالية، تبدي الوقت بقى بص كده انظر فيما قدمت، هل أنت راض عما قدمته لله من طاعة؟ أنت راضي عما قدمت؟ هل تظن أن ما قدمته في عمرك الماضي يؤهلك للجنة وينجيك من النار؟ لا شك أنك ونحن معك وكلنا مقصرون، وما قدمناه لله دون ما يجب لله علينا، إذن ف فالفرصة أمامك متاحة، اغتنم حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وتزود، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش ذا الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. دخل ابن عمر رضي الله عنهما الصحراء يوما، فلما حضر وقت الطعام بسط السفرة ووضع غداءه، فمر به شاب يرعى غنما، فقال: هلم أيها الراعي إلى الغداء. فقال الشاب: إني صائم. قال: تصوم في هذا اليوم الشديد الحار في تلك الصحراء؟ قال: إني أبادر أيام الخالية، عايز الألحد أعمل حاجة في الأيام قبل ما تخلص. قال: فأفطر اليوم وصم غدا. قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. تعجب ابن عمر ان يسمع كلام زي ده من شاب صغير راعي غنم في الصحراء، فحب يمتحنه كده، فقالوا: تبعنا شاة من هذه الغنم، خذ ثمنها ضعه في جيبك، وسنعطيك من لحمها ما تفطر عليه عند غروب الشمس. فقال: انها ليست لي، انا والغنم لسيدي، ما اقدرش ابيعك، ده انا مملوك. قال: واين سيدك منا؟ بعنا شاة وخذ ثمنها وسنعطيك من لحمها ما تفطر عليه، واذا سألك عنها سيدك فقل اكلها الذئب. ولازم يقول فلاحين الكذب المساوي، لان العرب متعودة على ان الديابة بتتعدى على الغنم. فلما الولد يقول لسيده الديب كالغنم هيصدقه. الولد لما سمع الكلام ده طلع يجري رافعا سبابته الى السماء وهو يقول: فأين الله، فأين الله، فأين الله. إذا أنا قلت لسيدي الدب كلها وصدقني، هقول لسيدي الكبير يوم القيامة إيه؟ فسر ابن عمر بهذا الراعي، ولما رجع إلى المدينة سأل عن سيده فاشتراه منه فأعتقه، ثم اشترى منه الغنم ووهبها لذلك الراعي. وكان بعد ذلك ابن عمر كلما تذكر الراعي قال: قال الراعي فأين الله، قال الراعي. عنه ماله إذا تردى، ومن دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام. الله تعالى. وهكذا ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ما أعد لأصحاب اليمين من النعيم في دار السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب اليمين. ثم ذكر حال الأشقياء أصحاب الشمال والعياذ بالله، فقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. وهذا شأن الراسبين المخذولين في الدنيا، يوم تظهر النتائج ويطلع عليها الطلاب يرجع الناجح فرحا مسرورا، ويعود الراسب كئيبا حزينا يتمنى أن لو تكن النتيجة لم تظهر. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية، أي الموت التي لا بعث بعدها. فصار يتمنى الموت بعدما كان الموت أبغض شيء إليه، بعدما كان الموت أكره شيء لنفسه، صار يتمنى الموت لأنه رأى مصيره إلى ما هو أشد من الموت. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فصار يتمنى الموت. وقد قيل: ما أشد من الموت؟ قيل أن يتمنى الإنسان الموت فلا يموت. اللي أصعب من الموت إن واحد يتمنى يموت وما يعرفش يموت، هذا هو صاحب الشمال. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. ثم تحسر على ضياع ماله وعدم انتفاعه به، قال ما أغنى عني ماليه. وهذه حقيقة طالما ذكر الله بها أصحاب الأموال وهم في الدنيا، طالما ذكر الله أصحاب الأموال وهم في الدنيا أن أموالهم لن تغني عنهم من الله شيئا، كما قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وقال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، وقال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. ومن دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فالله كثيرا ما ذكر أصحاب الأموال في الدنيا أن المال لا ينفع عند الله، إنما ينفع عند الله العمل الصالح، ولكن كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فلم ينتفعوا بما أخبرهم الله تعالى به في كتابه. فهو يوم القيامة حين يهلك يقول ما أغنى عني ماليه، فيزداد حسرة وندامة على أن جمع المال وانشغل به عن طاعة الله ثم لم ينفعه ماله. هلك عني سلطانية، والسلطان إما أن يرد به الحجة والبرهان، فالسلطان يطلق على الحجة والبرهان كما قال تعالى للذين ادعوا لله ولدا إن عندكم من سلطان بهذا، أي عندكم من دليل وبرهان، فيقول هلك عني سلطانية يعني ما اقدرش أدافع. ثم تحدث الله تعالى عن النبي والنبوة والوحي الذي آتاه نبيه فقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وكما قال تعالى في الواقع قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالجد هنا الجاه والسلطان والمنصب والرئاسة، لا ينفع ذا الجاه والسلطان منصبه وجاهه وسلطانه عند الله يوم القيامة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وإذا بالجبار سبحانه وتعالى يقول لزبانية النار خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وإذا قال الجبار سبحانه خذوه تبادر إليه 70,000 ملك، الواحد منه لو عمل بجناحه هكذا طرح في النار 70,000، ومع ذلك يبادر إليه 70,000 ملك، كل ملك يريد أن يأخذ هذا الكافر المجرم ويضع السلسلة فيه قبل أخيه. خذوه فغلوه، إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، الأغلال قيود الأيدي والسلاسل قيود الأرجل، ثم في سلسلة ذرعها طولها 70 ذراعا، لو كانت بذراع إنسان لكانت كافية، فكيف لو كانت بذراع ملك من الملائكة؟ فتوضع السلسلة في دبره وتخرج من فيه ثم تضم يديه ورجليه إلى عنقه ويقيد به هذه السلسلة ويكب هكذا في نار جهنم والعياذ بالله. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. والسبب إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، وأي جريمة أكبر من جريمة الكفر بالله العظيم؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض، وكان لا يحض على طعام مسكين. ما كانش بيقول ناس أطعموا المسكين، أطعموا الفقراء، تصدقوا على الفقراء، تصدقوا على الأرامل، تصدقوا على اليتامى والنساء. وإذا عذب الله الذي كان لا يحض على طعام مسكين، فما بالك بالذي كان لا يطعم المسكين نفسه؟ إذا كان الذي لا يحض على طعام مسكين معذب في النار، فما بالك بالذي كان يمنع الفقراء والمساكين؟ وما بالك بالذي كان يتعمد أن يجوع الفقراء والمساكين؟ وما بالك بالذي يشمت ويفرح وينتشي بتجويع الفقراء والمساكين؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، أي صديق وفي مخلص ينفعه، ولا طعام إلا من غسلين، وهو ما يسيل من جراحات أهل النار من الدم والقيح والصديد، هذا هو طعامه لا يأكله إلا الخاطئون. والخاطئ هو من يرتكب الخطيئة متعمدا، أما المخطئ فهو من يقع في الخطأ بغير قصد. من وقع في الخطأ بغير قصد فهو مخطئ، وأما من ارتكب الخطأ متعمدا فهو خاطئ لا يأكله إلا الخاطئون. ثم تحدث الله تعالى عن النبي والنبوة والوحي الذي آتاه نبيه، فقال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وكما قال تعالى في الواقعة: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه أي القرآن لقول رسول كريم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ونسب القول إليه لأنه رسول الله، ومعلوم أن وظيفة الرسول أن ينقل كلام كلام المرسل إلى المرسل إليهم. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولقد كان العرب غير متفقين على تهمة يتهمون بها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا مترددين في ريبهم، فكانوا تارة يقول شاعر، وتارة كاهن، وتارة مجنون، وتارة ساحر، وهكذا. فبرأه الله مما قالوا، فقال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه أي القرآن لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وكانت هذه الآيات من أسباب إسلام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث خرج ذات ليلة يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فأتاه وهو يسمع يقرأ القرآن، قال: فقلت شاعر، قال: فسمعت يقول وما هو بقول شاعر، فقلت كاهن، فقلت وما هو، فقال: وما هو بقول كاهن، فعلمت أنه كلام الله رب العالمين، فأسلم رضي الله عنه. ثم قال تعالى مبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله على ما أوحاه الله إليه، وأنه بلغه بمنتهى الدقة والأمانة من غير زيادة ولا نقص، فقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين. والوتين عرق متصل بالقلب، إذا قطع مات صاحبه، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلما لم يفعل الله بنبيه شيئا من هذا الوعيد، دل على أنه لم يتقول على الله شيئا، لأن الله قال: لو تقول لفعلنا به وفعلنا، فلما لم يفعل دل على أنه لم يتقول. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه أي القرآن لتذكرة للمتقين، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنا لنعلم بعد هذا البيان وبعد هذا التوضيح وبعد هذا الإثبات أن القرآن كلام الله رب العالمين، إنا لنعلم أن منكم مكذبين بهذا القرآن، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. مش هو اليقين بس، لا، ده هو حق اليقين. فسبح يا نبينا، وسبح يا أيها السامع ويا أيها العاقل ويا أيها المخاطب، فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.